إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمو هذه السهرة من مواليد حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973، فقدم واشترك في العديد من العروض التي قدمها المسرح في قصور الثقافة الجماهيرية ومسرح الطليعة والمسرح الخاص، مثل القاهرة في ألف عام، عطيل، هي في حياة الرسول، هاملت، والمتزوجون. في الدراما التلفزيونية عرف طريق الشهرة بتمثيل الشخصيات التاريخية وأدوار الشخصية قوية الإرادة بصوته المعبر وإجادته للغة العربية الفصحى، فوجدناه في الأبطال، السيرة الهلالية، الفرسان، ذئاب الجبل، ورأفة الهجان. أما عن الشاشة الفضية فنذكر له زمن أبو الذهب، ناصر 56، وشمس الزناتي. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان الكبير أحمد ماهر. الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بألف صحة يا رب، وأهلا وسهلا. تاريخ طويل وحافل من نجم كبير، ولكن بالتأكيد سبق هذا التاريخ مراحل أخرى مثلت تمهيدا لتسطيره. واسمح لي سريعا، يعني بعد هذه البداية والمقدمة ومعرفة ما لا يعرفه وما لا يعلمه الكثيرون عن الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر، أن أخوض سريعا في هذا التاريخ الذي نحن جميعا في تشوق لاستعراضه واسترجاعه مع حضرتك مرة أخرى. لو بدأت بهذا التخصص وبهذا العشق للمسرح والتفوق أيضا الذي بدأت به من خلاله، حضرتك شاركت في مجموعة كبيرة من المسرحيات وعلى خشباته المختلفة، ويبدو أن وجهة نظر الفنان الكبير جورج سيدهم كانت في محلها عندما تخير بطل روميو وجونيت بطلا في دور الأب الثري العجوز في مسرحيات المتزوجون مع الفنان الكبير سمير غانم والفنان جورج سيدهم. تألقت وأجدت وأبدعت. هذه الشهرة التي حققتها هذه المسرحية والمصاحبة لها إلى اليوم هي من جعلتني أتوقف عندها. كوميديا الموقف الذي يتحرك الجميع من حوله ويضحك الجميع من حوله وهو مصرا على موقفه كما ذكر. ثابت. المتزوجون لها رواية. أنا في هذه الفترة كنت لسه حديث التخرج وبعمل رواية على مسرح الطليعة اسمها روميو وجانيت. روميو وجانيت بقدم من خلالها شخصية شاب أمه هي اللي ربته، وأمه هي دينامو حياته، هي كل حاجة. فمن ضمن ما بتطلع به أنها قررت أنه يتزوج، فخدته لأحد البيوتات وهي عينها على بنوتة

عشان خاطر عيون الست حالنا بتاعته. صح كلام زناتي؟ هو ده الكلام اللي انت عاوز تقوله يا شمس؟ دولية وكل ما قصدها انها تغيب بلادها وناسها من الهليبة. كلام الزناتي على حق. ما انا هو ما عرفليش اهل، لا عرف لي اب ولا ام، انما اللي عرفه كويس ان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. كل الكلام ده ما يملاش نفوخي في ساحتوت مصدي. شوف يا زناتي، مختصر العبارة انا عايز حقي، واذا كنت اخوها ماشي في ظل مرة اكلة بعقلك حلاوة، عيب تجرجر في ديلك كل الرجالة دي. المرة اللي انت بتتكلم عليها عمال على بطال دي هتبقى مراتي، حقك قدره في جيبك لما هنوصل مصر حدهولك. ماشي يا زناتي، انا نازل مصر هناك انت حاسب. كما كان للفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر أعمال سينمائية شهيرة ذكرت على لسان حضرتك وذكرت أيضا على الشاشة الفضية مع الفنان عادل إمام، كان لحضرتك أيضا مشاركة لم ولن تنسى مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي. وأعتقد أن حضرتك يعني ذكرت الزمالة التي بدأت قبل حتى هذا الظهور السينمائي وهذا التعاون السينمائي. هذا التعاون كان من خلال رائعة الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن والمخرج الكبير محمد فاضل في ناصر 56، والتي استعرض أهم وأخطر فترة من فترات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وبعد تأميم القناة. وبالطبع لم ننسى أحد فريق التأميم، محمود يونس، الدور الذي لعبه الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد ماهر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنعمل احتفالية بمناسبة عيد الفلاح، وإذا بأحدهم جاي يقول لي الأستاذ فاضل طلبك ودايخ عليك فلازم تروح لمكتبه. فبالفعل اتصلت بيه وقال لي أنا منتظرك في المكتب، ورحت. خير يا أستاذ؟ قال لي يا أحمد أنا عايزك في دور محمود يونس، اللي لأني بعمل فيلم عن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وده فيلم قطاع الإنتاج بيقوم بإنتاجه، وده فيلم محوري وحيوي جدا. ماشي يا أستاذ. أقرأ؟ قال لي تقرأ إيه؟ إحنا بنعمل وثيقة ودورك دور رئيسي. طيب أخد نسخة. قال لي نسخة بس إحنا فلوسنا مش كتير، فيعني إيه ما تعترضش. كام؟ استفزني، قمت قايم. قال لي طب اقعد اقعد اقعد اقعد بس نتفاهم يعني، وبعدين مدام فردوس بتعمل لنا شاي، يعني الشاي ده هنرميه. طيب اقعد اشرب الشاي. ده الاستاذ فاضل. ده فاضل. فاضل رجل ذكي جدا ويعرف يبحث عن المدخل الصحيح واين مقتل الشخصيه اللي قدامه، فذبحني. انا قاعد منتظر الشاي، فقام هو للمكتبة بتاعته وفتح وطلع صورة. قال لي مين ده؟ قلت له ايه ده؟ ده انا. قال لي ما هذه الشخصية اللي انا طلبك فيها. قلت له ايه ده؟ دي صورتي. قال لي ما عشان كده انا مصر عليك. طيب مصر علي اخد حقي. قال لي ما هو عايز افهمك حاجة، الميزانية اتحطت ومضوها وإلا ادفع لك من جيبي. جملة جراحة قوي. وبعدين اسألك سؤال، بتحب عبد الناصر؟ قلت له بحبه بعشقه، يعني لولا ربنا سبحانه وتعالى بعد عبد الناصر ما كان في حاجة اسمها أكاديمية الفنون، وما كنت أنا في المكان اللي أنا فيها. يعني أنا ابن ملاحظ في ورش السكة الحديد، إعلاقة السكة الحديد بالفن، ولكن هي دي الأكاديمية اللي بتنتخب وبتحتضن المواهب وبتعلمها وبتدفيها وبتنميها بالعلم وبالثقافة، وفي النهاية بتطرحهم ولا تفرق بين أحد. لا لا لا لا لا. وطبعا دي مسألة محسوبة لعبد الناصر رحمة الله عليه. قال لي طب وإيه رأيك في عبد الناصر لما تنحى؟ انهارت لحظة ربنا ما يعودها. في ناس رمت نفسها من البلكونات، مصر غضت ونزلوا يقولوا لا ارجع عن قرارك، فهو داس على جرح فجاب دم. أنا في اللحظة الانهيار دي مضاني العقد. بس كانت ضغطة صعبة يا أستاذ أحمد. لا بس هو عارف نقطة ضعفي فين للأمانة. الجميل واللي مش هنساه بقى، أول يوم تصوير عملنا مكياج ووقفنا في انتظار توجيهات المخرج، وإذا بي أرى محمد فاضل ده كما الطفل بيتنطط

العمل مع يحيى العالمي ألف رحمة ونور، كلمة ممتع لا تفي بالمعنى. يحيى يحسسك انك في بيكنيك، في رحلة، في كثير من المخرجين يخلقوا حالة من التوتر داخل البلاتو، لا يحيى صاحب الكل وبيعشق الفنان بتاعه وبيبحث عن راحته وبيخلق له الاتموسفير اللي يبدع فيه وهو بيمر برحلة انتاج العمل. نيجي لمحمود عبد العزيز رحمة الله عليه، ده ما اقدرش الاقي الجملة اللي تفي بخفة ظل هذا الرجل، دائما ابدا بيهرج بيضحك، وكان حاسس يا روح قلبي قد كده انه يلامس فرصة عمره برغم تاريخه الذي سبق. نو، ولذلك كان منضبط جدا وكان حريص جدا في كل مناحي افراز العملية الفنية، لكن ان بتوين في اللحظات بقى ما بين التصوير هو المهرج الكولو اللي بيتنطط اللي بينكت، شيء يعني يخليكي تعشقيه، يخطف قلب اللي قاعدين. وبقى لما سافرنا ايطاليا عشان نصور في اماكن الاحداث، قد كده حالة المرح والبهجة اللي رحمة الله عليه كان بيضفيها على اللحظات اليومية. وبالمناسبة عشان نتكلم عن رحلة ايطاليا، رحلة كانت مليئة بالمعاناة، لان احنا مطالبين في وقت قصير شرطين ان المخرج روح قلبي ينزل يعاين الاماكن اللي نصور فيها ويدي اوردر بان العاملين والفنيين ينتقلوا الى هذا المكان، واحنا كفنانين بنجري في العربيات اللي بتقلنا لهذه المواقع بهدومنا بمكياجنا باكسوارنا وننتج نصور، واخر النهار احنا طبعا بنبقى مهدود حيلنا. لكن يحيى العالم يا حبيب قلبي عليه لسه مجهود اخر، انه يقعد يتفرج على شغل هذا اليوم، لالا يبقى فيه شغل غير صالح هندسيا فيعيد تصويره تاني يوم، لان احنا ما ينفعش نرجع مصر ونرد تاني على ايطاليا، الميزانية لا تسمح. فيحيى العالم يا حبيبي هو وصطف الاخراج كانوا من الفرسان، وانا بنتهد هذه الفرصة عشان اوجه عظيم التحية لرجال المخابرات المصرية. احنا كنا محاطين بالمخابرات اليهودي، والمخابرات اليهودي واضح ان هم كانوا عايزين يصفوا هذا الكاست المصري لان هم كان هناك علم تام بما يجري خلال هذه الفترة في ايطاليا، يعني مخابرات شغالين في نشاط ومين دول وعرفوا احنا مين وجايين نعمل ايه. فهم احنا كنا بنتعرض لشخصيات لا زالت في القيادة الاسرائيلية، فهم عارفين ان العمل حيسبب حرج، وبالتالي كان يهمهم ايقاف هذه العجلة. فالكلام ده اتقال لنا من مخابراتنا اللي كانت حوالينا. انا اول مرة اشوف الطاقية اليهودي دي واحنا في ميلانو واحنا في كابري حوالينا، يعني عمالين عارفة الضبابير اللي بتحوم حوالينا، بس رجالتنا اسود واقفين لينا وبيحمونا وما فيش حتة بنروحها الا وهم حوالينا. لا لا، يعني اعظم تحية للمخابرات المصرية للامانة. يعني سمعت حاجة مهمة جدا وتضر البلد، اطنش يعني كده ولا كده؟ سمعت بالظبط كده. بقى لو ده حصل معاك يا مصطفى ليه هتسكت؟ اذا كان في هدف اسمى. هو في هدف اسمى من البلد؟ ما عشان البلد لازم تسكت. لا بصراحة انا مش مقتنع. اسمع رأفت. رأفت ولا ديفيد؟ ما انت بقى لازم ترسلك على بره، يا رأفت يا ديفيد. ما هو ده بقى المطلوب منك في المرحلة الأولانية في تل أبيب. إيه ده بقى؟ في المرحلة الأولى في تل أبيب مطلوب منك إنك تكون ديفيد وبس. أنت لغاية دلوقتي رافض. صحيح انت تعاملت باسماء كتير، ياكوف، ليفي، ديفيد، لكن رأفت لسه جواك. علشان كده انت لزمك وقت كافي، يطول يقصر مش مهم، المهم انك تتعود انك تكون ديفيد. رأفت ده لازم ينزوج ركن من ذاكرتك، ما يبان لهمش هناك ابدا. ولما ده بالذات يحصل هتلاقي نفسك في امان، مترسل، شايف كويس قوي كل اللي حواليك، قادر تحدد فين الخطر وفين الامان. ساعتها هتلاقي نفسك بقيت جزء من المجتمع الاسرائيلي، وتقدر تتصرف بحكمه وبدون اخطاء. ايوه بس رأفت هيفضل جوايا مهما طال الزمن يا مصطفى بيه. طبعا انت ساعتها هتكون قدرت تسيطر عليه، بحيث رأفت ده ما يظهرش الا في اللحظه المناسبه عشان يمارس مهمته المقدسه. تنساش ان لسه في حاجات كتير انت ما اتدربتش عليها. اكتر من التدريب اللي انا خدته؟ بكتير. وما اخدش التدريب ده ليه قبل ما اروح؟ لان كل شيء له وقت وله اوان، مساله لازم تتم بالتدريب. الحقيقه يعني ما زلنا بنخوض باقي اعمال حضرتك الدراميه الشهيره، وخاصه عندما يكون هذا الفنان واحدا من اشهر الفنانين المصريين المتقنين للهجه السعوديه وباجاده كبيره. من هنا يجب ان استعيد مع حضرتك ذكريات شخصيه دبور. نعم. في ذئاب الجبل مع الفنان احمد عبد العزيز والكبير الراحل عبد الله غيث وسمح انور والراحل وائل نور وعبد الله محمود رحمه الله عليه وغيرهم، وكانت بدايه للثنائي الكبير الراحل محمد صفاء عامر مع المخرج الكبير مجدي ابو عمير. نعم، لهذا المسلسل ذكريات لها خصوصيه. لا انسى ابدا اني تم ترشيحي من خلال الاستاذ مجدي ابو عميره، وقريت الدور عجبني، مش عجبني طرت بيه. الشخصيه اللي شافها الجمهور شخصيه غير مكتمله، وسبب عدم الاكتمال موت النجم الكبير الراحل العظيم عبد الله غيث رحمه الله عليه. لان كان الخط الدرامي بتاع دبور مرهون وملاصق للشخصيه اللي بيعملها عبد الله رحمه الله عليه. اللي ما تصورش بقى، انا بتخيل انه لو كان تم تصويره كان اصبح المسلسل ده قد ملو في وجدان الناس قد كده 100 مره كمان. yeah. ما هذا المشهد استاذ احمد؟ دي مشاهد انا بهين عبد الله وبقول له يعني البعيد، انت عريت الرجوله واسات الى النموذج رجالات الصعيد اللي جواهم الكبرياء والعزة والكرامة والغيرة، طب انت بتتماسخ مع الغوازي وقلنا ماشي، لكن تتجوز بفلوس الولية انت ايه؟ مالك انت ومال الرجالة؟ وبقوم اضربه. فاللي بيحوش بيني وبينه بيقول لي يعني انت وجعك قوي ان هو هيتجوز بفلوس مراته؟ امال تعمل ايه لما تعرف ان هو ده اللي خطف حبيبتك؟ ايه؟ فببصله بيرتبك، فيكمل اللي بيقول الخبر ويقول لي ودفنها وهي حامل. فبخش عليه فبيقول لي استنى هنشرح لك هنفهمك. انا الغضب ملاني بخنقه وبطلع روحه، وبعد ما اتاكد انه مات بمد ايدي في السديري اطول المطوه واشق صدره ومد ايدي اطلع كبده واكله واقول عشت الوحش والجبل ارحم من حياه البشر، واطلع الجبل. عشان كده المسلسل اسمه ذئاب الجبل. ده ما تصورش، ما فيش اكثر قسوه من هذا من هي هذه هي القسوه. نجمت ونشات من انه هذا الرجل وقد في داخلي اول حلم واول عشق واول حب تجاه مهجه. هو ده اللي خد مهجه، هو ده اللي خد الحلم، فهو قرر انه يطلع يعيش وسط الديابة لان عشت البشر كلها خيانة ومخاتلة وغدر. ايوه انا اللي قلت له. واه قلت له كيف وعلوان؟ أما الأرض دي اهم العاد مش لازم حد يرعاها ولا ايه؟ ما كان فيها رجاله شغاله، والرجاله دول ما عايزينش حد يشرف عليهم ولا راح يشتغلوا لحاله. وما لقيتش غير الشاذلي. وه ماله الشاذلي؟ مش واد عمي؟ لكن حرامي وباطلي وياكل مال النبي. ها بزيدك عاد يا دبور. لا انا ما هملش ارضيات عمي الشيخ بدار الله يرحمه. اديك قلتها بلسانك اهو. الله يرحم. وتبقى برضك ارضيات واد عمي؟ لا ما هملهاش يد واحد كالشاز اللي واصل ده. ما مهملهاش؟ وانت تطلع مين هاد عشان تهملها ولا ما تهملهاش؟ ده علوان. طيب معلاش. وانت شازلي وبدلة فيها وبدلة، وانا عقسمك نصين كالحطب الناشفة. وانت علوان يا كبيرنا، انا اخليك تنظر صح مين هو دبور اللي عم بيقول عليه. ايه هو ده؟ انا دبور الدك شهورة. ها ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، ولابد عن يوم محكوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. نجوم في سماء المحروسة. يزيد المصري، رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ رحمة الله عليه، في حديث الصباح والمساء وفلسفة الحياة الذي غزلها من خيط رفيع الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، روايته من خلال حديث الصباح والمساء كما ذكرنا، بداية كل شيء ونهايته. بداية كل شيء ونهايته أعتقد أنها واحدة، وأن اختلفت الأشياء أو الأشكال. نعم أحمد. صح. أو الأجيال أو العصور أو يعني سبحان من له الدوام. كيف قرأت سطور يعني هذه الصفحات قبل أن تقدم وتقبل على قبول مثل هذا الدور، خاصة وأن الرواية الأصلية لكاتبنا الكبير يعني توصف بالتعقيدات حتى في ترتيب الأسماء وأبجديات الأجيال في روايته الأصلية؟ كيف قرأت وتوصلت لهذه الحالة التي شهدت على الشاشة؟ أنا حين قرأت رفضت واعتذرت كما توقعت. أو رسول الله. أنا توقعت والله. فبعت لي المخرج، وانا في بيني وبين المخرج مساحه، يعني احنا داخلين بيوت بعض واولادنا يعرفوا بعض المسائل كده. فقلت له انا ما اعملش المساحه دي. قال لي كل الفنانين بيعملوا مساحه تكاد تكون شبه مساحتك، بس انت متميز على بقيه الناس انك انت بتعمل البدايات، انت بتعمل بدايه البدايات. اعتقد انهم هم امتداد هذه البدايه. نعم. فقلت له معلش يعني نتقابل في حاجه تانية، ومشيت. ففوجئت بالسيناريست رحمة الله عليه بيبعت لي، وكان ساكن في مدينة الإعلام. فرحت له فقعد يكلمني عن طبيعة الشخصية، فأنا حسيت أنه بيكلمني عن جدودي أنا. وللأمانة هو محدث جيد ويعرف من أين يكون المدخل للشخص اللي بيتحاور معاه. أنا ما قمتش إلا بعد ما مضاني، يعني مضاني حكى لي الرواية، وحسيت قد ايه هو عانى في كتابة هذا السيناريو. نجيب محفوظ في كتابته اتخذ سبيلا مغايرا لكل اساليب الكتابة، وبدأ يكتب بشكل تتابع الابجدية العربية. فعشان محسن كسيناريست يخرج من هذا المطب بعبقرية زي ما عمل، انت لازم يعني تقفي تحيي وشابوه للي هو قديمه. وفي نفس الوقت انا حسيت ان رغم ضيق المساحة الا ان هيبقى فيه فرصة لمباراة ضخمة بين الفنانين وبعض. فمن هذا المنطلق بدأت افكر بقى ازاي هقدم الشخصية. في نفس الوقت انا عندي هذا الجد الاكبر اللي بيستدعى من التاريخ الموغل